سيداتي، آنساتي، سادتي، مساء الخير. برنامج ألوان يسعد ويشرف أن يقدم لكم ضيف هذه الحلقة. كلكم عرفتم ان الآلة دي كمانجة، لكن قليل منكم عرف مين العازف. عازف الكمان وضيف هذه الحلقة سيداتي آنساتي سادتي هو عازف الكمان الأول في الشرق الأستاذ أحمد الحفناوي، وكانت هذه التقاسيم من نغمة السيكا. يا أستاذ أحمد. أيوة فندم. إحنا سعداء النهاردة بإننا نقدمك للسادة المستمعين، وأتمنى أنهم يكونوا سعداء زينا بالظبط. أتمنى هذا. والله يا أستاذ أحمد، نحب أنك تقول للسادة المستمعين إزاي بدأت حياتك الفنية، يعني مثلا من حوالي كم سنة بدأت تلعب كمان، وشمعنا يعني اخترت الكمان؟ والله أنا بدأت يعني الحقيقة من مدة كبيرة، الحقيقة يعني من حوالي مثلا 30 سنة كده. لا مش معقول، مش باين عليك. لا ما أنا ابتدأت فيها وأنا صغير صحيح. كنت قوية قوي. كان عندك كم سنة كده تقريبا ولا ده سر؟ لا أبدا في السر ولا حاجة. انا ابتدات عشان والدي كان عنده محل تجاره الات موسيقيه وحاجات زي كده، فكانوا بييجوا ناس يعني من الفنانين الكبار بتوع زمان. أيوة. ويعزفوا قدامي، فكنت يعني احب اسمعهم، فغويت المزيكا من هنا يعني. طب واخترت الكمانجه بالذات لاني حبيتها، يعني دي الحاجه اللي حسيت كده ان هي دي اللي قريبه منك، عشقتها يعني. طب ده حاجه كويسه جدا والله. وطبعا انت قاسم مشترك مع غالبية المطربين، مش كده ولا ايه؟ اعتقد. يعني مع الست ام كلثوم ومع الاستاذ محمد عبد الوهاب ومع عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، مش كده؟ طبعا. طيب لكن مين اول مطربة او مطرب عزفت معاه؟ الحقيقة اول مطربة، اول ما ابتديت يعني كنت تلميذ في المعهد برضو. أيوة. بدرس، لكن يعني كان ما يمنحش ان انا كنت اشتغل يعني كمساعدة، يعني الواحد بيساعد حياته يعني. فابتدأت مع واحدة ست مطربة اسمها رتيبة احمد. رتيبة أحمد. دي أخت الست. أيوة دي أظن كانت بتغني في أيام الأستاذ سيد درويش. أيوة والحاجات دي. أيوة كانت تقول ألحان الشيخ سيد فعلا، مش كده؟ أيوة. طيب تفتكر إيه كان أول لحن عزفته مع المطربة دي؟ والله أهو كنا بنقول حاجات الشيخ سيد، ضيعت مستقبل حياتي أنا عشقت برضو الشيخ سيد درويش. الشيخ سيد أنا هويت، حاجات اللي زي دي كانت يعني كدا. هي كانت غاوية الشيخ سيد قوي، وكنا دايما نقول حاجاته يعني. طيب مش ممكن تسمعنا حاجة من اللحن ده؟ ده بقى الخزول. إذا كنت أنا حافظ اللحن ده تبقى أنت مش معقول ما تعيش عليه. إزاي ما وعاش عليه؟ بيتعمل الحاجات دي لغاية دلوقتي؟ لا ما أعتقدش، يعني الحقيقة الواحد مش فاكرها بقى لها سنين دلوقتي. مثلا حاجة زي على قد الليل ما يطول. ها؟ بالعشرة الطيبة. مش على قد الليل، مش في العشرة الطيبة. بالعشرة الطيبة ازاي؟ ها؟ والله صحيح. والله. مش حافظ حاجة من العشرة. مش بقول لك الواحد ناسي. مش حافظ حاجة منها؟ لا والله. أنا كنت أدوار الحقيقة. كده؟ الحاجات الروايات والحاجات دي مسرحية ما كناش بنقول فيها. طيب يا سيدي، أنا شايفة معاك بعض الزملاء المشهورين، أظن دول أفراد الخماسي اللي هيعزفوا معاك في الحلقة دي. أيوة فعلا. طيب ممكن تقدمهم للمستمعين؟ جدا. أقدم لك دلوقتي الأستاذ محمود عفت. طبعا ده أشهر من النار على العالم. ده العازف الأول عندنا. طبعا كلنا عارفينه. أيوة. طيب يا أستاذ عفت، ممكن تقول لنا إمتى بدأت تعزف على الناي؟ أنا دلوقتي بقالي حوالي 10 سنين بالظبط. 10 سنين؟ 10 سنين إن شاء الله يبقوا 100 سنة. مرسي. وأكثر كمان. شكرا. طيب وليه اخترت آلة الناي بالذات مع إنها زي ما بسمع صعبة شوية؟ هي صعبة فعلا، بس أنا يعني حبيتها وأنا صغير، لأن أنا مر عليها آلات موسيقية كتير. أيوه. لعبت عود، لعبت كمانجا، لعبت فلوت، ولعبت بانجو، جيتار، بس يعني السبب إن أنا حبيت هذه الآلة ما أعرفوش. يعني عشقتها فعلا واستمرت. بيبقى في حاجات كده الواحد بتلتصق بيه ومش عارف بالزبط ليه. بالظبط فعلا. طيب وترى نقدر نسمع شوية تقاسيم؟ طبعا يسرني جدا. اتفضل. دي فرصة لطيفة قوي يا أستاذ عفت، وإحنا نشكر الأستاذ الحفناوي اللي أتاح لنا إننا نتمتع بسماعك في الحلقة دي. أشكرك يا فندم. تسمح والله يا أستاذ حفناوي تقدم لنا الإخوان؟ يا فندم، في الأستاذ سعد العريان طبعا، اسم قد الدنيا وراجل معروف في إحنا طبعا اتقابلنا كتير في البرنامج قبل كده، مش كده يا أستاذ سعد ولا إيه؟ أيوة. إنما برضو حنطمع في إنك تسمعنا شوية تقاسيم من عندك. مفيش مانع. Thank you. عظيم جدا يا أستاذ سعد، وإحنا نشكر لك حسن الاختيار يا أستاذ حفناوي. يا فندم العفو. والوقتي معانا الأستاذ عبد الفتاح صبري، طبعا ده عازف العود الممتاز. أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الفتاح. أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الفتاح. أنا أعرف أنك كنت بتعزف في فرقة الأستاذ محمد عبد الوهاب. أيوة. وسجلت معاه مقطوعات الموسيقية القديمة. أيوة. طيب ممكن تسمعنا أي مقطوعة من اللي سجلتها مع الأستاذ محمد عبد الوهاب؟ أيوة ممكن أسمعك مقطوعة اسمها عتاب. عتاب؟ عتاب. أيوة. طب اتفضل عاتب. Thank you. الله، حاجة عظيمة جدا. طيب يا أستاذ حفناوي، إحنا دلوقتي سمعنا كل فرد من الخماسي منفرد، ويا ترى ممكن نسمع الخماسي مع بعض؟ ضروري طبعا، ممكن جدا. طب هتسمعونا إيه؟ أسمعك دلوقتي حاجة قديمة برضو اسمها كرباتاك السيكا. كرباتاك السيكا؟ أيوة. من تأليف مين دي؟ دي حاجات قديمة تركية أعتقد كده؟ أيوة. عظيم جدا. أيها السادة، الخماسي الشرقي برياسة عازف الكمان أحمد الحفناوي يعزف لنا كرباتاك السيكا. Thank you. وبهذه الأنغام الشرقية الجميلة تنتهي حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. ألوان ألحان برنامج شكل الناس، حكايات فكاهات بتهني القلب كمان. ألوان ألحان برنامج شكل الناس، حكايات فكاهات بتهني القلب كمان. ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان ألوان.